لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فدرس معاقد الفصول كلنا متعودين بيبقى شهري وبناخد فترة طويلة تناسب أنه درس شهري، في ظل الوضع الحالي بناخده أسبوعي وحصة أسبوعية في هذا الموعد إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء. تخلصنا الكلام على الأحكام الشرعية التكليفية، وكنا واقفين عند بداية الكلام على الأحكام الشرعية العملية الوضعية. هنقرأ المتن وبعدين نرجع نشوف الشرح. يقول: ووضعية، طبعا احنا عرفنا طريقة المصنف في المتن اختصار الشديد، والفصل بين المعطفات ربما بعبارات كثيرة جدا، لانه قال لنا لما اتكلم على الأحكام وهي نوعان تكلفية، وقعد يتكلم في التكلفية، ووادي بقى اللي هي بتقول النوع الثاني ووضعية بمعطوفة على تكلفية، وهي أربعة برضو مش هيعدلنا الأربعة، هيقول الواحد ويخلصه وبعدين يدخل الثاني. أحدها ما يظهر به الحكم، وهو نوعان، يبقى احنا في الوضعية أربعة، أربعة أنواع عنده. أولها ما يظهر به الحكم، بنفصل في أولها، إحنا قلنا هو كأنه بيفتح أقواس بتوع الرياضة، بيفتح مش مهم أول قوس قفل بيقفل أقرب حاجة، ونقعد نقفل نقفل، وبعدين نلاقي في الآخر القوس القوسين اللي هم بعاد قوي عن بعض، اللي هو بداية الكلام والقوس اللي بيقفله. أحدها ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: علة، إما عقلية، حتى العلة راح داخل فيها في موضوع جانبي، احنا بنتكلم طبعا على العلة الشرعية، لكن حب يعرفنا ان في علة عقلية، إما عقلية كالكسر الانكسار، أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إتيانه، وهذا أولى. وسبب، يبقى احنا النوع الاول من الاحكام الوضعيه عند المصنف، الاحكام الوضعيه الاربعه، ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: عله، وعله وبعد كده النوع الثاني وسبب. والعله دي نوعين: عقليه وشرعيه. خلصنا كده اول مساله اتقفلت، ان العله نوعان: عقلية وشرعية، وكما ذكرنا ده استطراد أصلا، لأننا بنتكلم على العلة الشرعية، ولكن يعني عشان لو حد مرت به الكلام على العلة في أي بحث منطقي في أي حاجة يعرف أن دي غير دي. وسبب ده بقى النوع اللي مع العلة، اللي هو ما يظهر به الحكم، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع الترضية. يبقى الفقهاء استعملوا السبب، برضو ده استطراد ربما قد لا يليق بالمتن قوي، بس يعني انه بيقول لك خد بالك برضو كلمة سبب اللي احنا بنقولها هنا، اللي هي شبه العلة، اللي هي تندرج تحت باب حكم وضعي عنوانه ما يظهر به الحكم، ده هتلاقي في كتب الفقهاء استعمالات تانية غيره. زي لو واحد في جرائم الجنايات او غيرها، بيبقى ممكن الاقي واحد تسبب، حفر حفرة في الطريق، وده عدوان لكن لم يترتب عليه جناية. طيب جه واحد زق اخر فيه، فاذا الجناية جت من الترضية وليست من الحفر، ويبقى طالما الجنايات اللي فيها مباشر ومتسبب بيكون العقاب على المباشر. وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت، وفي العلة يعني يقولوا هو الإصابة هي سبب الموت والإصابة جت من الرمي، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. ودي هنقولها بتفصيل شوية دلوقتي، احنا بنقرأ المتن بس ونوضح بعض أشياء بسيطة منه وبعدين نرجع نشرح. وفي العلة بدون شرطها كالمصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السببي. ومن توابعهما العلة، يبقى هو قال أنا النوع الأول ما يظهر به الحكم وهو نوعين، علة وسبب، والنوعين واضح جدا انهم متقاربين كما نرى ولهم توابع. ايه هما؟ الشرط، وهو ما يتوقف على وجوده، اما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم، او عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا، فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده. الشرط برضو بينقسم إلى وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة. ويبقى وهو عقلي، يبقى بنقول إنه إذا وصفنا حد إنه هو عليم يبقى أكيد أكيد هو حي، لا يمكن أن يتصف بشيء من هذا. فعرفنا هذه الشرطية من العقل، أو لغوي كالمقترن بحروفه أي حروف الشرط، أساليب الشرط، وشرعي كالطهارة للصلاة، الشرع جعل الطهارة شرط لصحة الصلاة. والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيل الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص. ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. الثاني من أقسام الحكم الوضعي الأربعة، الصحيح، وهو لغة المستقيم، واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر، وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. والفاسد لغة المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بفصله، والباطل ما منع بهما، وهو اصطلاح. والنفوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح. والأداء فعل الشيء في وقته، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، والقضاء فعله بعد خروج وقته، وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. يبقى هو كده قسمهم لأربع مجموعات، مجموعة فيها العلة والسبب والشرط والمانع، وقال ده الأول، دل على بعضهم كده النوع الأول وهو ما يظهر به الحكم. طيب والثاني؟ قال لي فيها الصحيح والفاسد، وتكلم معاهم على الأداء والقضاء والانعقاد، الأداء والقضاء. طيب يبقى ده الايه الثاني. الثالث هو يعني الثالث، يعني هو اتكلم في الثاني على معاني كتير قوي، وبعدين خاص الثالث بنوع صغير كان ممكن احطه مع القضاء والاداء، وهو المنعقد، واصله الالتفاف، واصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالاجابه والقبول، او اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول، وأصل اللزوم الثبوت، والذي ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع، والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. يبقى هنا أيضا عمل لي مجموعة ثالثة عن الانعقاد ومعاها بعض مباحث فرعي. المجموعة الرابعة والأخيرة العزيمة والرخصة. قلوا أصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة، واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل والعراية من صور المزابة. طيب يبقى احنا كده قرينا اللي هو هو المتن قال ايه في الاحكام الوضعية كلها. هو قسمهم لأربع مجموعات. المجموعة الأولى ما يظهر به الحكم واتكلم فيها على العلة والسبب والشرط والمانع. النوع الثاني الصحيح وضد الفاسد ومعها الكلام على الأداء والقضاء، دي مجموعة. المجموعة الثانية الانعقاد. المجموعة الثالثة الانعقاد. المجموعة الرابعة الرخصة والعزيمة. طبعا الباب ده كده ايه معرفة سريعة بما يدور في المتن معنا من ايه من قضايا. هذا الباب يعني الجوهره هو النوع الأول، حتى أن بعض العلماء بيعدهم هم دول الثلاثة ويقول الباقي، يعني بيعدهم ثلاثة بقى اللي هو حطهم لنا كلنا كلهم في مجموعة سماها ما يظهر به الحكم وحط فيها العلة والسبب والشرط والمانع. كتير من المصنفين في الأصول بيقولوا لا، ده هم دول كل الأحكام التكليفية، وإنه هناك موضوعات ملحقة كل الأحكام الوضعية، وأن هناك موضوعات ملحقة بالأحكام الوضعية بنحط فيها الصحة والبطلان والأداء والقضاء والرخصة والعزيمة والكلام ده كله. وعموما زي ما احنا متفقين دائما لا مشاحة في الاصطلاح، يعني بيبقى كل عالم من العلماء له تصور ما في الطريقة اللي هو يراها الطريقة المثلى لعرض الموضوع. المهم ان احنا نفهم. طبعا اللي بيهمنا جدا فعلا نفهمه الايه فعلا اللي هو ما يظهر به الحكم، وده واضح جدا. انا كان كلامي منصب ومنشغل جدا بالكلام على الاحكام التكليفية، وبعدين قلنا ما هو الاحكام الوضعية احنا محتاجينها لأنها علامات تظهر بها الأحكام التكليفية. يبقى إذن أكيد الكلام على العلة والسبب والشرط والمانع دول أهم موضوعات إحنا بنتعرض لها في هذا الفصل طبعا، وبيترتب عليها الكلام على الصحة والبطلان. يعني أنا هو الكلام على الصحة والبطلان هو ثمرة ما سنقرره من الكلام على العلة والسبب والشرط والمانع زي ما احنا اتفقنا. طيب هنا يخلينا نتكلم على العلة والسبب. ده يعني مسار كده ان انا عندي العلة والسبب والحكمة، ثلاث مصطلحات بيبقى مهم جدا ان انا في دراستي للأصول او دراستي للفقه بعد ذلك حتى بغض النظر عن المصطلح اعرف ان الاشياء التي علق الشرع الحكم عليها السبب، هنقول تعريف الدقيق دلوقتي، قد تكون معقولة المعنى او غير معقولة المعنى. اخر الصلاة لدلوك الشمس ده غير معقول المعنى. طبعا ممكن الاقي انه اقول الصلاة الصلاة بين العبد وبين ربه، وانه يعني يناسب انه تكون صلوات النهار اكتر من صلوات الليل، وإن يبقى عندنا 4 صلوات في النهار وواحدة في أول الليل وهكذا. لكن في النهاية اشمعنا دي بالذات؟ ليه الساعة دي؟ ليه؟ لا، هتبقى هي في النهاية غير معقولة المعنى، ويجب أداءها على ما هي عليه تماما. طيب، في طبعا تحريم الخمر، تحريم الميسر، كل دي أشياء معقولة المعنى، وده اللي خلى العلماء يتكلموا عن السبب وعن العلة، خلى العلماء يتكلموا عن السبب وعن العلة. فالأشياء المعقولة المعنى يسموها العلة، الموجبات المعقولة المعنى المرتب عليها أحكام بيسموها علة، وما ليست معقولة المعنى بيسموها سبب. يبقى أنا عندي كده السبب والعلة قسمان، ما يعني يدور معه الحكم وجودا وعدما، ده السبب بحيث يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ما يدور ما يرتب الحكم عليه وجودا وعدما، ده إما أن يكون معقول المعنى فنسميه علة، وإما أن يكون غير معقول المعنى فنسميه سبب. بعض العلماء يقولوا لا، هو دايما اسمه سبب، وبعض الأسباب علل وبعضها ليس بعلل، يبقى كده السبب أعم من العلة. طيب، ثم إن هذه العلة دايما بتبقى احنا بنقول معقولة المعنى. طب تعالى كده نشوف العلة، مثلا نقول العلة في رخص الصوم او رخص المسافر، يعني رخص المسافر في باب الصلاة والصوم، او رخص الفطر في الصوم للمسافر والمريض. نقول ما هو العلة؟ انه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذه علة موجبة للرخصة. أيوة، بس فين معقولة المعنى اللي احنا بنتكلم عنه؟ لك دي بقى الحكمة، هي العلة ديت مظنة وجود حكمة، فالمعنى المعقول أو المصلحة التي أراد الشرع إيجادها أو المفسدة التي أراد الشرع دفعها هي دي الحكمة. يبقى العلة، يبقى ده اللي أوجد عندي سبب و علة وحكمة. دي القضية الأولانية. يبقى أنا عندي هنا بقول إنه ما يدور معه الحكم وجودا وعدما هو السبب، وبعض الأسباب علل، وبعض الأسباب تسمى علل، وهي ما عقل وجه الحكمة منها. يبقى كده وجد عندي علة، وإذا وجدت العلة يبقى عندي وجدت عندي حكمة، أو أنا ما سميتهاش علة إلا لأنها فيها حكمة نعلمها نحن. طيب، العلة قد تكون هي بعينها الحكمة، وقد تكون هي مظنة وجود الحكمة، وده الغالب إن الحكمة إن بتكون مصلحة لكن لا بد من ضبطها بقاعدة يسهل ضبطها وتنفيذها والتحكم إليها. يبقى هنا حنقول ان احنا محتاجين الحكمة. كلام يعني لو الإخوة اللي متابع معانا من اول اليوم قدرا كان هو ده نفس الدرس اللي في الواضح في الحصة الساعة 9، وممكن الإخوة حتى اللي ما كانتش معانا تسمعه موجود على البث، ان هو يعني الموضوع ده كان نتيجة ان احنا في حسب ترتيب الواضح كان جاي في اخر الفصل، خدنا فيه شوية وقت النهار. هنا احنا الاول عايزين بس نلم الموضوع، فبقول لك هنا اذا الحاجة اللي بيدور معها الحكم وجودا وعدما اللي هي السبب قد تكون علة وقد لا تكون. يبقى السبب هو الاعم، كل ما يدور عول الحكم وجودا وعدما هنعتمد هذا الايه هذا الاصطلاح، مع ان بعض العلماء بيجعله ان الشيء الذي يدور مع الحكم وجودا اما ان يكون سببا واما ان يكون علة. يقول لا، هو الشيء الذي يدور مع الحكم وجودا وعدما هو سبب، ثم انه قد يكون علة وقد لا يكون، بناء على هل نعرف وجه الحكمة أو وجهة أو الحكمة يبقى تساوي المصلحة. ربع قلنا الحكمة يبقى المصلحة، المراد استجلابها أو المفسدة المراد دفعها. يبقى إذا اتكلمنا يبقى هنا في إيه الحكمة. العلة قد تكون هي بعينها الحكمة، وقد تكون لا هي تعبير أو مظنة وجود الحكمة. يعني نقول إن الرخص عموما لدفع المشقة. طيب بنقول المرض والسفر لأن هي دي الأشياء المنضبطة التي يوجد فيها مشقة. طيب هو لن يعطى رخص إلا بالمرض والسفر؟ لا، أي حاجة تانية لازم بقى تبلغ حد الضرورة، ويبقى دي هتبقى رخصة لمن؟ رخصة شخصية خاصة كفتوى لمن بلغ حد الضرورة. ذلك نقول دايما الكلام على صلاة على صوم أصحاب المهن الشاقة، مش هنقدر نعمل رخصة خاصة بهم، وده يفتح باب تلاعب بدين الله تبارك وتعالى. وبرضه في نفس الوقت لا يمكن تكليف الناس ما لا يطيقون. طب ما هو رجعنا نقول رخصة، لا فرق، الرخصة للمسافر والمريض من أول ما المسافر ياخد حكم السفر على خلاف بين الفقهاء وبياخده امتى، هل اذا رحلت له الراحلة ولا اذا غادر البيوت، يعني اول ما ياخد شنط ويطلع من بيته ولا لما يوصل محطة القطر مثلا او موقف السيارات السفر، ولا لما كمان القطر يتحرك بيه ويبتدي يشوف اطراف المدينة بقى طلع منها وغادر البنيان على خلاف بين العلماء في ذلك. المهم خلاص بقى مسافر يفطر. وبرضه هنا المسافر غير المريض، المريض النهارده من الليل عارف انه مريض خلاص هيضمر الفطر، وهياخد بالرخصه، عايز ياخد بالرخصه هياخد بيها، هيبقى مش هينوي الصيام وهياكل ويشرب كسائر الايام. طب المسافر اللي هو سينشئ السفر صباحا، مع المسافر ده اما في بلده يبقى ده حينوي الصوم. ليه؟ لانه ممكن يعني يعرض عارض فلا يسافر، هو لم يصبح مسافر بعد، حينوي الصوم ويصبح صائم، ومفيش مانع يضمر في نفسه انه ان شاء الله سيسافر، واول ما ياخذ وصف المسافر يفطر. وده هذا ليس تردد في النية، لا يقدح في النية، لأنه جازم أنه الآن صائم، وهو ينوي إذا معلق النية على إذا أصبح مسافرا وأخذ حكم السفر أنه سينتفع بالرخصة. يبقى إذن المسافر حيكون بايت صائم، أول ما يغادر البيوت يفطر. طب لو هو سفره الطريق حيقعد في يوم أو يومين، لا ده هنا وهو بالليل بينه والفطر عادي لأنه مع الرخصة. طيب من عدا هذين؟ طبعا الحائض غير، يعني نتكلم في اللي بيبحث عن رخصة عنده صاحب مهنة شق. نقول الأصل إن المجتمع يتضافر ويتعاون، وهو ده يشتغل بالليل إلى غير ذلك، في الآخر لو افترضنا مضطر يشتغل، محدش المجتمع ما غيرش نظامه، ما عندوش فائض ياخد أجازة إلى غير هذا، ده حينوي الصوم ليلا، حيروح صائم. بنقول والد يعرض شيء ويبقاش في شغل في اليوم ده، يبقى حيتم صومه، والد يروح الشغل ويعني يعين الله تبارك وتعالى على إتمام الصوم، يتم صومه. ووارد يصل إلى حالة الإعياء اللي هم بيقولوا لو عملنا في المهنة الشاقة على ما نحن عليه سنصل إلى الإعياء. لما يوصلوا شوف هنا بقى إيه، لم نعمل رخصة خاصة من عند أنفسنا، لكن عملنا القاعدة العامة في أن الضرورات تبيح المحظورات عندما يصل إلى حالة ضرورة، أو ربما في الصوم خاصة نتيجة أن في رخصة في المرض هنعتبر الإعياء مرض، بس ده مرض لم يصل إليه إلا في منتصف النهار، ما كانش هو مريض من أول اليوم. وبعدين هذا المرض سيزول بمجرد تناول طعام وشراب. بس هو اليوم ما ينفعش يصومه، ولكن يجب أن يمسك احتراما للشهر. سبب الرخصة زال، يمسك بقية اليوم، يبقى إذا إلى صاحب المهنة الشقة اللي مش قادر يغير مواعيد العمل ومش قادر ياخد أجازة، هيروح الشغل صائم، هيفضل صائم إلى أن يصيبه الإعياء، يتناول وجبة حصل له بيها الانتعاش وحصل له بيها حفظ الرمق وحصل له بيها، يبقى الرخصة رفعت، ما عادش مريض خلاص، ده مرض عارض جدا مؤقت جدا، يبقى يمسك بقية اليوم عليه القضاء. يبقى هنا الأمر بنربطه بالعلة وليس بالحكمة. طبعا السبب واضح، الحاجات اللي هي سبب وليست علة، يعني لا نعرف المصلحة التي قصد الشرع إليها، أو كان الأمر يظهر لنا أنه على وجه التعبد فالأمر فيه واضح. يبقى ده بالنسبة للسبب والعلة والحكمة. الأهم بقى أنا عندي خلاص هنسمي كل ده كده دلوقتي سبب، وحيبقى عندنا السبب والشرط والمانع. طب السبب، أنا دايما الأسهل خالص إن احنا نعرف الشرط وبعدين منه نعرف إيه هو السبب وإيه هو المانع. لذلك تصور ترتيب يعني يساعدني أفهم مسألة أكتر، لكن عموما في التطبيق لا، السبب طبعا مقدم على الشرط، بل هو لم يصبح سببا إلا لأنه هو الشرط المقدم فأصبح سببا كما سنبين. طيب يبقى نبتدي بالشرط وشرط الوجوب، وخلي شرط الصحة دلوقتي برضو شوية لأنه ممكن يلخفلنا إلى يعني بعض الشيء. نتكلم على شرط الوجوب. شرط الوجوب إن كان نقول هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى هنا أو يعني يمكن ده بيبقى يعني سواء في شرط الوجوب أو في شرط الصحة بيبقى واضح، بل المثال بتاع شرط الصحة أوضح. خلينا ناخد مثال شرط الصحة. هنا احنا بنتكلم في السبب والشرط والمانع عن حاجتين: شيء مقصود نتحقق من وجوده، ووجود هذا الشيء نحكم بوجوده أو بصحته إن كان عبادة أو عقد أو بطلانه لما نجد السبب، وبعدين المستوفي للشروط ومع عدم الموانع. طيب فهذا الشيء ممكن أقول وجوب عبادة ما، أنا عايز أبحث هل تحققت أم لا، أو ممكن لا العبادة وجبت خلاص وبدأ المكلف سيؤديها وعايز أشوف الأداء اللي تم مستوجب للشروط ومع انتفاء الموانع أم لا. فمثلا بنقول الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. احنا بنعرف الشرط بنقول ايه؟ ما يلزم من عدمه العدم. لو واحد اتوضى وما صلاش، لو واحد صلى من غير وضوء صلاته باطل، يلزم من عدمه العدم. طب واحد اتوضى، ايه اخبار صلاته، صحيحة ولا لا؟ اقول لك اخبرني عن باقي الشروط وعن الموانع، هل وجد شيء منها ام لا، اخبرني عن باقي الشروط وجدت ام لا، وعن الموانع هل وجد شيء منها ام لا. يبقى معنى كده لما اعرف معلومة ان شرط ما قد تحقق مش بقدر اخد قرار، يعني مش بقدر اخد قرار، بستني معلومات اخرى. لكن لما اعرف ان شرط ما انتفى ممكن اوقف لغايه كده واقول لا، هو الشيء المقصود لم يحدث، حقيقته الشرعيه لم تحدث، لانه لم يستوفي الشروط ولم تنتفي الموانع. يبقى الشرط بيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طب المانع عكس الشرط. طب المانع عكس الشرط، يبقى يلزم من وجوده العدم. يبقى أنا عرفت إن هو في مانع، يبقى مثلا بتكلم على وجوب الزكاة وعرفت إن في دين يستغرق رأس المال، فوجود الدين مانع من وجود الزكاة. أنا بتكلم إيه الشيء اللي أنا بدور عليه وبحتحقق من وجودي في هذه المسألة المفترضة، إن أنا بدور على وجوب الزكاة على شخص ما وبعدين وجدت أن عليه دين، فهذا وجود الدين مانع من القول بوجوب الزكاة. يبقى يلزم من وجوده العدم، هو عكس الشرط تماما، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يبقى كده كأن الشرط والمانع يعني مفهومين. أنا حاجة ببحث في ما الوجود الشرعي لشيء ما، الشيء ده له شروط، أنا ماسك شرط واحد منهم بقول لو لقيته مش هعرف أخذ قرار، مستني بقية الشروط. طب ما لقيتوش هقول لا ده كده العبادة بطلت. المانع عكسه، لما أنا بتكلم على شيء عايز أبحث في وجوده الشرعي وفي موانع منه، دعك من التفصيل اللي هو قاله بتاع ان في موانع من الحكم وموانع من السبب، يعني ده تفصيل دقيق شوية وحنقوله إن شاء الله، لكن خلينا نتكلم ان هو في مانع. طيب المانع ده لو انا لقيته هقول لا الشيء لم يعني باطل ولم يحدث، لا اثبته. طب ما لقيتوش لا مش هقدر اخد قرار، كوني بحثت عن مانع ما من الموانع فوجدت الشيء خاليا منه، اصل لسه محتاج اشوف بقيه الشروط موجوده ولا لا، واحتاج ابحث هل وجد مانع اخر من الموانع الاخرى ام لا. طيب يبقى كده عرفنا الشرط وعرفنا المانع. يعني يمكن هل، وده اتكلمنا فيه في الدرس الواضح اللي فات اللي هو ما كنا نختصر ونخلي الموانع شروط قبلها كلمة عدم، زي ما بنلاقي في كتب الفقه في الغالب، يعني بلاقي شروط وجوب الزكاة ما بلاقيش موانع، بلاقي شروط وجوب الزكاة ملك النصاب أن يحول عليه الحول، الثالث عدم الدين، يبقى المانع هنا. يعني البعض الأصوليين والفقهاء بيقولوا كده فعلا، لكن لا الكلام ده مش صحيح. ليه؟ حيبان عندي في معاملة هذا الشيء، الشيء الوجودي أنا ما شك الأصل فيما شك فيه أنه لم يحدث. طيب يبقى أنا لو شكيت في شرط موجود ولا لا هقول الأصل أنه لم يحدث، ولو شكيت في مانع موجود ولا لا هقول الأصل أنه لم يحدث. لم يحدث في الشرط تساوي أن أن أن أن أن, أن لابد من استيفائه، ولم يحدث في المانع هصدق وأفترض أنه لم يحدث فعليا، ويبقى كده في فرق في التعامل في حالة الشك بين لو أنا وصفت الشيء على أنه شرط وبين لو وصفت على أنه مانع. ممكن نبقى نرجع لها يعني مرة تانية. يبقى أنا عندي أدي الشرط هذا المانع. طب السبب بقى، السبب عرفوا لنا تعريف عجيب شوي، قالوا ما يلزم من وجوده الوجود. ده كده أنا ما اتعامل مع التعريف ده، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. طب يلزم من عدمه العدم ده زيه زي الشرط، صح، يلزم من عدمه العدم، دي مفهومة واضحة مفيش أي مشاكل. يلزم من وجوده الوجود، كأنه كده هو إذا وجد مش محتاج أبص في الشروط والموانع. لا، هو في الواقع ده الكلام اللي هو قاله لك، ساعات بتكلم على السبب كأنه زي الشرط بالضبط، وفي الحالة دي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وساعات أتكلم معاه عليه على أنه الشرط الذي لحقت به شروطه وانتفت عنه موانعه، وهو ده اللي بيبقى تعريفه أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يبقى اللي يلزم من وجوده، اللي أنا نفهمه هنا، اللي يلزم من وجوده الوجود اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. طيب، والسبب هو المقدمة الأولى اللي لو ما لقيتهاش مش هبحث الموضوع بالكلية. ولذلك قلنا قبل كده لو عايز أمر كده اختصار بسيط، الكلام اللي انت بتلاقيه في الفقه تحت عنوان شروط كذا، هتلاقي في الغالب رقم واحد هو سبب على اصطلاح الأصوليين، هو اللي أوجد الموضوع، هو اللي أوجد الموضوع. أو بعض الأصوليين بيقول لك إيه، تعال كده قول باب كفارة اليمين، واحذف كلمة يمين، مفيش باب أصلا. يبقى حلف اليمين سبب، هو اللي خلانا ندخل في الباب ده، هو اللي خلانا لما يجي حد يسألني يقول حلفت يمين أروح إيه مستحضر في ذهني باب اليمين وكفارة اليمين والكلام ده. يبقى ده سبب، لازم الأول يكون عندي يمين. فإذا باب وجوب الزكاة، فواحد يقول أنا أمتلك ما كذا وكذا، يبقى ملك النصاب. ده الذي أوجد الكلام على الزكاة، يبقى ده ممكن تسامحا هسميه شرط وجوب، أو هو في الواقع حسب هذا الاصطلاح الدقيق سبب، بس سبب اللي هو زيه زي الشرط، اللي هو من جهة أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما إيه السبب اللي هو يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم؟ ده مجموع كله على بعضه بس بنسميه سبب، كأن العبادة وجوب العبادة لها سبب وحيد، هو مجموع دول. ده يعني الاصطلاح المفروض ان هو الاصطلاح المعتمد عند الأصوليين، وان كان الفقهاء مش بيستعملوا كلمة السبب كتير وبيستعيدوا عنها بشروط الوجوب، يقولوا اهم شرط من هذه الشروط يدرجوا معاه ما يسميه الأصوليين سببا. لا مشاحة في الاصطلاح نعرف المسألة، وكمان برضو معرفة السبب من الشرط مهمة جدا، يعني ولها آثار، منها ما أشار إليه الخرافي رحمه الله تعالى بأن الأداء وجدنا في الشرع الإذن في بعض المواطن بأن يتقدم الفعل على شرط وجوبه، ولم نجد قط أنه تقدم على سبب وجوبه. يعني ما لقيناش واحد يعني ليس عنده مال مدخر اكتسب مالا فقال ايه ومن لا يبلغ النصاب، وقال انا ممكن اطلع منه حاجة بنية الزكاة، لكن وجدنا من يملك النصاب يدفع زكاته مقدما كما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس رضي الله عنه لعامين. يبقى هنا في فرق مؤثر بين السبب وبين الشرط، ممكن الفقهاء كانوا بيستبطنوه من هو لما بيجي يتعامل في مسألة، هو زي ما نقول كده السبب هو الذي ينشئ المسألة، حلف اليمين هو السبب في الكفارة، والحنث شرط، لكن ابتداء إلا أوجد اليمين، ملك النصاب هو اللي جعل صاحبها غني، وثم أن يحول عليه الحول شرط الوجوب، وأن يسلم من الدين مانع، أو الدين مانع وبالتالي يشترط السلامة منه. ده كده باختصار بدون الالتزام بنص الكتاب ايه هو السبب والشرط والمانع وجوه السبب استطراد شوية في العلة والحكمة. المصنف قال لنا استخدامات الفقهاء في للسبب خارج نطاق الموضوع بتاعنا دوت عشان بس ما تشتبهش عليك عندما تمر بها، وقال لنا بعض تفسيرات في المانع مش مجرد ان هو عكس الشرط. يعني الكلام ده ممكن ان شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة نعيد قراءة هذا الجزء من المتن مع شرحه بهذه الجزئيات والتفريعات التي عرج عليها المصنف رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وأقول لهذا استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.